إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند فصل في تعليقه بوقت مستقبل. لا يصح تعليق الطلاق قبل النكاح، يعني هو هيبدأ هنا يحط قواعد في كيفية تعليق الطلاق بوقت مستقبل في اللي فات في اللي جاي. فبيقول أول قاعدة أنه لا يصح تعليق الطلاق قبل النكاح، يعني واحد لسه ما اتجوزش واحدة، ولو قال الأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق فتزوجها ودخلت الدار لم تطلق، ماشي؟ فواحدة ما اتجوزهاش وبعدين قال لها لو دخلت الدار تبقى طالق، وقدر ربنا واتجوزها ودخلت الدار لم تطلق لأن تعليق الطلاق حصل قبل الزواج. والقاعدة دي خدتها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم وإن عينها، يعني الايه المرأة. ده رواه الدارقطني في سننه، وفي لفظ لا طلاق فيما لا يملك، رواه الترمذي بسند صحيح، وأيضا رواه سنن أبي داود وابن ماجه. وإن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو إن تزوجت فلانة فهي طالق ثم تزوجها لم يقع كذلك. قال أبو بكر: لا يختلف قول أبي عبد الله أن الطلاق إذا وقع قبل النكاح لا يقع. وقال غيره عن أحمد ما يدل على أن الطلاق يقع. يبقى كده إيه، قال غيره عن أحمد، ده معناه أن إحنا إيه في روايات تانية عن أحمد ذكروها، ووجهها أنه يصح تعليقه على الأخطار، فصح تعليقه على الملك كالوصية. الأخطار يعني إيه؟ لو حصل خطر، جمع خطر، يعني من الأمر خطورة، يعني لو مثلا إيه لو حدث زلزال فأنت طالق، ماشي، ده خطر وده مستقبل. طبعا في فرق بين بيقول كالوصية، الوصية بتبقى أمر مستقبل، تمليك في مستقبل. طبعا في فرق والقياس على الوصية وعلى الأخطار في فرق. طبعا قياس مع الفارق، الفرق إيه؟ إن تعليقه على دخول الدار قبل الزواج وقع فيما لا يملكه العبد. إحنا ممكن نقول لو واحد ليس عنده مال وعلق قال هذه السيارة، هي مش بتاعته، هذه السيارة ملك، هبة مني لفلان، تقع الهبة؟ السيارة مش بتاعته، لا تقع، لأنه وهب ما لا يملك. فكذلك ده القياس الصحيح اللي على الايه، اللي على الطلاق فيما قبل النكاح، ان هو لا يملك يعني المرأة، فمن أجل ذلك لا يصح طلاقه أو تعليق الطلاق عليه حتى لو قال أنت طلق صريحة. ولأن من لا، طبعا المذهب الأول لما ذكرنا من الأدلة اللي هو الحديث، ولأن من لا يقع طلاقه بالمباشرة لا يصح تعليقه. إذا كان لو قال أنت طلق بالمباشرة كده لا يصح، واحدة في الشارع قال أنت طلق وراح اتجوزها بعد كده لا يقع الطلاق، لأنه حين وقوعه لم يصادف محل يقع فيه. بيقول كالمجنون، برضو كاف اللي هي كاف التشبيه يشبهها، يعني قياس. طبعا برضو في فرق بينها وبين قياس على المجنون. المجنون يملك ولكن لا يقع لعدم وجود عقل، خلاص. فالقياس فيها أنه هو هبة من لا يملك أقرب. إذا علق الطلاق بعد النكاح بوقت طلقت بأوله، هنا بقى خلاص اتجوزها، دي القاعدة الثانية، وعلقها على وقت يقع بأول الوقت، ماشي، لأنه إذا علق بشيء تعلق بأوله، دي القاعدة. أي تعليق في الشرع على وقت يعلق بأوله، هيضرب أمثلة. لا مش زي الجواز المتعلق، هو خلاص اتجوزها، مش قال لها مثلا لو انا جوزتك تبقي طالق اول رمضان، لا، ده هو هي مراته فعلا وقال لها انت طالق اول، انت طالق في رمضان، هيقع الطلاق فين؟ اوله، خلاص. يبقى دي القاعده الثانيه، ان هو تعليق الاشياء يقع في اول دخول وقتها. كما لو قال أنت طالق إذا دخلت الدار، طلقت بدخول أول جزء منها. طب هنا بقى مسألة، هنا بيقول أول جزء منها، صح الكلام ده؟ يعني إيه لو أنا قلت لها مثلا أنت طالق إذا دخلت الدار وبعدين دخلت رجلها اليمين أو دخلت رأسها افتكرت طلعت تاني، تبقى طالق؟ ليه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكف وأخرج رأسه ولا يعد خروج من المسجد أو دخول بيته، فإذا الدخول والخروج يكون بكامل أجزاء البدن. ليه؟ قياسا على الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أخرج رأسه، دل على أن خروج الرأس لوحدها لا يعد خروجا من المسجد، فكذلك دخول جزء من البدن. هو بيقول أول جزء منها، لا احنا هنقول ايه، لازم جزء كامل الجسم الكامل. فلو قال انت طالق في رمضان، هتطلق امتى؟ باول لحظة دخل فيها رمضان اللي هو بغروب شمس شعبان، خلاص. طيب برضو دخول ده الكلام ده في يوم 30 ماشي، طب ليه 29؟ بالرؤية ولا بدخول المغرب؟ بدخول المغرب وثبته بالرؤية. يعني هي ايه المغرب الدن، هنقول لها والله احنا مش عارفين تطلق ولا لا، لما الناس تشوف. لو انت طالق، لو شافوا الهلال يبقى انت طالق من المغرب، من المغرب، يبقى الطلاق وقع واحنا ما عرفناش وقوعه الا بعد مدة. وان قال انت طالق اليوم، طلقت في الحال لان النهاردة اليوم اوله فات. وان قال انت طالق غدا، طلقت بطلوع الفجر، ماشي، لان كلمه غدا بالنهار، الغدا غير اليوم. وان قال اردت في اخر الشهر واليم واليوم والغد والغد دين، يعني ايه؟ فان قال وبيقول ايه انت طالق غدا، غدا دي يعني بكره بعده، فقال لا انا اردت في اخر الشهر واليوم والغد، كل يوم ده يعتبر ايه طلاق دين. وهل يقبل في الحكم؟ دون على المذهب يعني، يخرج على روايتين وقيل وجهين يعني، وقطع في الإنصاف بأنه يقع ويقبل يعني. إن قال فأردت في آخر الشهر، لما يقول لها مثلا أنت طالق في رمضان وبعدين نقول له أول يوم في رمضان تطلق، يقول لا ده أنا كنت فاكر، لا كنت أردت آخر الشهر، خلاص ده يقبل ولا لا؟ يقبل، لان في ظرف تشمل اول الشهر واخر الشهر، وخدنا اول الشهر قبل ايه، لان هو ده اول دخوله. فلو علق على زمن وقال اردت اخره يقبل، ماشي. واليوم والغد نفس الكلام، ان قال اردت اليوم اخر اليوم والغد اردت اخر الغد، ده يقصده يعني هو علق على الزمن واراد اخره، يقبل حكما. وإن قال أنت طالق في أول رمضان أو في غرته، غرة الشهر يعني أول شهر، طلقت في أوله ولم يقبل قوله نويت في آخره، لأن هنا النص بقى إيه فيه، لأنه لا يحتمله. وإن قال أردت بالغرة اليوم الثاني قبل، لأنه محتمل، لأن الثلاثة الأول من الشهر تسمى غرر، اليوم واحد واثنين وثلاثة ده غرة الشهر. فلو قال أنت طالق في غرة رمضان، هنقوله أنت عايز أول يوم ولا تاني يوم ولا ثالث يوم، إن أردت أول يوم يبقى وقع، إن أراد التاني يقع، إن أراد التالت يقع. وإن قال أنت طالق إذا رأيت هلال رمضان، طلقت بأول جزء منه من الهلال، لأن رؤيته في الشرع عبارة عما يعلم به دخوله، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هي هنا ما يعني ايه، فان قال اردت اذا رأته او رايته بعينيك، ماشي، يعني قال لها ايه انت طالق اذا رايت هلال رمضان، هي ما شفتوش بعينيها انما الناس شفته، يقع؟ نعم يقع، لان رؤيه الواحد رؤيه للجميع، بدليل ايه قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، يبقى الناس كلها شافته مع ان الناس كلها ما شافتهوش، وافطروا لرؤيته واحد شافه وأخبر كأن الناس كلها شافته، فهو بيقول كده كأنها رأيته. فإن قال أردت أن تراه بعينها، يبقى في الحالة دي لا يقع إلا أن هي تشوفه بعينها، قبل، لأنه فسر اللفظ بموضوعه. يعني إيه فسر اللفظ بموضوعه؟ تفسير اللفظ المشترك، إن لفظ بيحتمل، اللفظ اللغوي عميق ماشي، بالذات في اللغة العربية عميق، يحتمل معاني كثيرة، فربما يكون أراد معنى وسب معنى، ففسر بموضوعه، يعني الموضوع الذي وضع فيه هو رؤيته الحقيقية، ويتعلق الحكم برؤيتها إياها بعد الغروب، لأن لو رأت الهلال قبل الغروب ما يبقاش هلال رمضان، هلال رمضان ما يبقاش إلا بعد الغروب، لأن هلال الشهر ما كان في أوله، ويحتمل أن يتعلق برؤيتها إياها قبل الغروب وبعده، لأنه هلال للشهر يتعلق به وجوب الصوم والفطر. فإن لم تره حتى أقمر لم تطلق. أقمر الهلال بيقعد فترة وبعدين يبقى قمر ماشي، بيقعد 3 أيام وبعدين يبقى قمر، ففات الهلال، فات فترة الهلال لأنه ليس بهلال. واختلف فيما يقمر به، فقيل بعد 3 أيام يعني، وقيل باستدارته نص الشهر، وقيل إذا بهر ضوءه، بقى ضوءه عالي بغض النظر بقى عن أنه هلال ولا لا. وإن قال أنت طالق إلى شهر رمضان، طلقت في أول جزء منه كقوله في شهر رمضان، أنت طلق إلى شهر رمضان، طلقت في أول جزء منه كأنه قال في شهر رمضان، لأنه جعل الشهر غاية للطلاق ولا غاية لآخره، فوجب أن يجعل غاية لأوله. وإن قال أردت الإيقاع في الحال، طلقت، لأنه يقر على نفسه بما هو أغلظ. دي قاعدة برضو، لو أقر الإنسان على نفسه بما هو أغلظ أخذ بإقراره، صح؟ لو أقر بما هو أخف أخذنا بينه. لا، هو ما قالش في رمضان، أنت طالق إلى شهر رمضان، إلى، فمقصود إلى ديت يعني أول شهر رمضان، ولا إلى للغاية، لغاية يعني طالق من دلوقتي لغاية شهر رمضان أنت طالق. فهنقول هنسأله، إن أقر بما هو أغلظ اللي هو في الحال، يبقى إيه؟ أخذ بما هو أغلظ. وإن قال أنت طالق في آخر أول الشهر، طلقت في آخر أول يوم من الشهر لأنه أوله. وإن قال في أول آخره، طلقت بطلوع فجر آخر يوم منه لأنه آخره، أول آخره وآخر أوله، مفهومة يعني. وقال أبو بكر تطلق في المسألتين بغروب شمس اليوم 15 منه لأنه آخر نصف الشهر. ده بقى فهمها بطريقة تانية، إن آخر الشهر هيبدأ من النص الأخير. فصل، إذا قال إذا مضت سنة فأنت طالق، اعتبر مضي سنة بالأهلة لأنها السنة المعهودة في الشرع. فإن قاله في أثناء شهر، كمل ذلك الشهر بالعدد 30 يوما وأحد عشر شهرا بالأهلة، تمام. وإن قال أردت سنة بالعدد وهي 360 يوما، أو شمسية وهي 365 يوما، قبل لأنها سنة حقيقية. 360 يوم يقصد بها السنة مش القمرية، السنة القمرية 354 يوم ماشي، السنة الشمسية 365 يوم وربع. يقصد ايه بقى بالسنة 360 يوم؟ ممكن يقصد بها السنة اللي هي القبطية او السنة الرومانية، سنة من السنين يعني 12 شهر بالضبط، في 60 ب 360 يوم، يعني هو حسبها 12 شهر في 30 يوم، جميل. انما السنة المعهودة الراجح انها ترد للسنة المعهودة عنده، يعني لو في مصر هتبقى سنة ميلادية 365 يوم، في السعودية سنة هجرية لان هي المعهودة عنده. ده الكلام ده قبل شهر كده، دلوقتي اعتمدوا السنة الميلادية في قبض المرتبات لأنها بتوفر على الدولة. ليه بقى؟ لأن السنة الميلادية أطول، فالموظفين هياخدوا المرتبات وتوفر على السنة على الدولة 11 شهر، 11 يوم توفر على الدولة 11 يوم. ولو قبضوا بالعربي يبقى كده هيقبضوا زيادة 11 يوم. فقال لي خلاص احنا نقبضهم بالأفرنج بالميلادي يعني يعني شوية شوية كده. وإن قال إذا مضت السنة فأنت طالق, خلاص طلقت بانسلاخ ذي الحجة لو كان في السعودية. لو في مصر بانسلاخ آخر يوم في شهر ديسمبر على حسب عرف السنة اللي ماشيين فيها, لأن التعريف بالأل واللام يقتضي ذلك. فإن قال أردت سنة كاملة دين ويقبل, وهل يقبل في الحكم قرع جوابتين؟ احنا قلنا المذهب أنه يقبل. وإن قال أنت طالق في كل سنة طلقة, طلقت في الحال, ثم إذا مضت سنة كاملة طلقت أخرى, وكذلك الثالثة. قال أبو الخطاب تطلق الثانية بدخول المحرم وكذلك الثالثة. فإن قال أردت أن يكون ابتداء السنين من أول الجديدة دين, سنة جديدة يعني في كل سنة بس نبدأ من أول السنة الجاي, هيدين برضو المذهب على أنه إيه يقبل. وإن قال أنت طالق إذا قدم فلان غدا, أو غدا إذا قدم فلان, لم تطلق حتى يقدم, لأن الطلاق لا يقع قبل شرطه. فإن ماتت قبل قدومه لم تطلق, لأنها لم تبق محلا للطلاق. وإن قدم بعد الغد لم تطلق, لأنه الغد بكرة, لو جه فلان بكرة يبقى أنت طالق. وإن قال أنت طالق يوم يقدم فلان فقدم ليلا لم تطلق, لأنه اليوم اليوم النهار, لأن الشرط لم يوجد إلا أن يريد باليوم الوقت فتطلق. قال تعالى ومن يولهم يومئذ دبره, يعني الوقت في أي وقت. وإن قدم نهارا طلقت, وهل تطلق في أول اليوم أو حين قدومه؟ فيه وجهان, أحدهما تطلق من أوله, ده المذهب, كما لو قال أنت طلق يوم الجمعة يبقى أول الفجر يبقى تطلق, والثاني لا تطلق إلا بعد قدومه, لأنه جعل قدومه فيه شرطا فلا تطلق قبله. فإن ماتت أو مات قبل قدومه هتفرق في إيه يعني, ده فرق ساعات. أو مثلا لما احنا قلنا تطلق يوم 29 شعبان هتفرق دقايق, تفرق في إيه يعني, في العدة, وهتفرق في حاجات تبدأ العدة منين والمواريث. يعني لو هي بتحسب بالعدة بالشهور, 3 شهور من أول المغرب صح؟ طيب المغرب المغرب بعد المغرب بدقيقة جوزها مات, جميل, في آخر يوم في العدة بعد المغرب بدقيقة, يبقى احنا كده هي هتورث ولا مش هتورث؟ مش هتورث, لان احنا قلنا الطلاق يقع برؤية الهلال بدخول الشهر وهو اذان المغرب, واحنا ما عرفناهوش الا بعده ب20 دقيقة وب30 دقيقة, يبقى مش هتورث. لو قلنا لا بمجرد معرفتنا ليه هتبقى ايه؟ طيب في مسألة زيها كده, واحد طلق مراته وما عرفتش الا بعد يومين ثلاثة, الطلاق بتحسبه من العدة؟ نفس المسألة, هو قال لها انت طالق ولما اخبروها مرة اسبوع هتحسب العدة من اول معرفتها لي للطلاق ولا من اول ما طلقها؟ من اول ما طلقها. المذهب اللي هو تطلق من اول كما لو قال انت طالق يوم الجمعة, ده المذهب. الثاني اللي تطلق الا بعد قدومه, لا ده مش المذهب. ايوة من اول, بص, وان قادم نهارا تطلق, وهل تطلق في اول اليوم او حين قدومه؟ فيه وجهان, أحدهما تطلق من أول اليوم. ليه؟ كما لو قال طالق يوم الجمعة, لأنه هو لما قال لها قال لها يوم قدوم فلان, هو قال تطلق إيه؟ نص كلامه إيه؟ يوم يقدم فلان, يعني اليوم نفس الكلام, لأنه علقه باليوم اللي جه فيه, يبقى أنت طالق. إن كان إن قال بقى لا أنا قصدي حين قدومه هيقبل ويدين, يقصد باليوم الزمن ولا وقت مجيئه, ده لو قال لا أقصد اليوم اللي جه فيه هيبقى من أول اليوم, كأنه لو قال لها أنت طالق يوم الجمعة. فصل, وإن قال أنت طالق اليوم وإلا مطلقك اليوم ولم يطلقها طلقت في آخر اليوم إذا بقي منه ما لا يتسع لقوله أنت طالق, وقال لها أنت طالق اليوم إلا مطلقك اليوم, لو أنا ما طلقتكيش النهاردة يبقى أنت طالق. خلاص بيتلك. لو طلقها هتبقى طالق، لو ما طلقهاش هتبقى طالق. ولم يطلقها هتبقى كده هتبقى طالق، بس فرق ايه؟ ان دي طلق على المعلق والتانية هتبقى طلق صريح. فطلقت في اخر اليوم اذا بقي منه وقت لا يتسع لقوله انت طالق. يعني مثلا ايه؟ اخر اليوم الساعة 12 ماشي، 12 الا 5 ثواني تبقى طالق. ليه؟ لان ده الزمن اللي يقولها انت طالق فيه، هيقولها انت طالق في كم ثانية، ده الوقت اللي يتسع فيه. خلاص يبقى احنا تلقنا ان هو ما طلقهاش يبقى طالق، لان معناها اذا فاتتني فاتني طلاقك اليوم فانت طالق. وكل المعلقات عن نفي كده، يعني لو قال لها ايه ان لم تدخل الدار فانت طالق، امتى ما تخشش الدار؟ قال لها اليوم، يعني قال لها اليوم عشان تبقى سهله شويه، ان لم تدخل الدار اليوم فانت طالق. هنقول هنستنى لغايه اخر لحظه في اليوم، ان ما دخلتش تبقى طالق. باخر اخر الاخر يوم، اخر اليوم العرفي لو الساعه 12 على العرف، او لو الفجر قبل الفجر على حسب اعراف الناس. وقال ابو بكر لا تطلق لان شرط طلاقها خروج الوقت، وبخروجه يفوت محل طلاقها. ماشي المذهب الاولاني. وان قال انت طالق اليوم اذا جاء غد، فقال القاضي في موضع يقع الطلاق في الحال لأنه علاقة بشرط محال. يعني إيه اليوم إذا جاء غد؟ لو أنت طالق النهاردة، لو بكرة جه، لو بكرة جه النهاردة، يعني لو بكرة جه النهاردة، زي مثلا أنت طالق لو رمضان جه في العيد. هتطلق ولا مش هتطلق؟ هنا لأن هنا بيقول قال القاضي يقع في الحال، خلاص لأنه بيستعبط. فلغى شرطه ووقع الطلاق. كما لو قال لآيسة أنت طالق للبدعة، آيسة هي ما بتحطش أصل، طلاق البدعة اللي هو الطلاق في الحيط، وهي ما بتحطش أصل، فهو طلاق على محال. وقال في المجرد القاضي، يعني ده قولي تاني لي، لا تطلق، وده المذهب، لأنه لا يقع في اليوم لعدم الشرط. فإذا جاء الغد لم يمكن الطلاق في اليوم لأنه زمن ماضي. يقول لك هو علقه على مستحيل، خلاص يبقى لما يحصل لما رمضان يجي في العيد تبقى طالق. ماشي، واحد مش عايز يطلق مراته. وإن قال أنت طالق اليوم غدا، طلقت واحدة، لأن من طلقت اليوم فهي طالق غدا. طلق النهاردة وبكرة، يبقى طلق النهاردة وبكرة هتبقى طالق، يبقى طلقت واحدة. وإن قال أردت طلقة اليوم وطلقت غد، طلقت لو أراد بقى أن النهاردة طالق وبكرة طالق، هتبقى طلقتين على المذهب. واحنا قلنا الراجح انها ايه؟ هتبقى طلقه واحده لغايه ما يردها، لانه يقر على نفسه بما هو اغلظ. وان قال اردت نصف طلقه اليوم ونصف طلقه غدا، هتبقى طلقتين برضه. فكذلك، لان كل نصف يكمل بالسرايه فيصير طلق، فيصيران طلقتين. وان قال اردت نصف طلقه اليوم وباقيها غدا، تبقى طلقتين برضه. فكذلك في احد الوجهين، لان باقيها نصف يكمل بالسرايه. احنا قاعدة عندهم ان الطلاق ما بيتنصص، لو قالها نص طلقة تبقى ايه؟ طلقة. والثاني لا تطلق الا واحدة، لانه لما كمل النصف الاول لم يبقى من الطلقة شيء فلا بقي له. المذهب الاولين. فصل. فان قال انت طالق اليوم والغد، طلقت واحدة لما ذكرنا. وان قال انت طالق في اليوم وفي الغد، فكذلك في احد الوجهين. وفي الاخر تطلق طلقتين، لان اعادة حرف الصلة فيه يقتضي فعلا، فكأنه قال أنت طالق في اليوم وأنت طالق في الغد. وبرضو إيه الراجح؟ إن هو هي طلقة واحدة. وإذا قال أنت طالق بعد موتي لم تطلق، لو أنا مت تبقى أنت طالق، لأن اللي حصل إيه؟ إن مش هينفع تتطلق إلا لما هو يموت، ولو هو مات خرجت من عصمته يبقى مش طالق، لأنها بعد موته بائن فليست محلا للطلاق. وإن قال أنت طالق مع موتي لم تطلق، لأن زمن البينونة زمن الطلاق فلم يمكن إيقاعه. زمن البينونة اللي هو بينونة الإيه؟ الروح، ما ينفعش يطلق فيها. قبل موتي ممكن تقع. إن تزوج أمت أبيه ثم قال إذا مات أبي فأنت طالق. أمت أبيه هو لو مات أبوه تبقى الأمة دي إيه؟ ملكه صح؟ هيورثها. طيب لو هو مراته وملكها هيحصل إيه؟ هينفسخ النكاح صح؟ لأن الملك اليمين بينفسخ بالنكاح. فلو قال هو تزوج أمت أبي وبعدين قال لو مات أبي فأنت طالق، فمات أبوه لم تطلق. ليه؟ لأنه حيورثها وينفسخ النكاح وتبقى ملك يمينه، ماشي؟ لأنه يملكها بموت أبيه فينفسخ نكاحه، فيجتمع الفسخ والطلاق، فيمتنع فيمتنع وقوعه كالتي قبلها. وفي وجه آخر أنها تطلق، ده المذهب الأولان اختيار القاضي أبو يعلى في كتابه المجرد، الثاني المذهب أنها تبقى طالق، لأن زمن الطلاق عقيب الموت وهو زمن الملك، والفسخ بعد الملك، ماشي؟ فيتقدم الطلاق الفسخ فيقع. وكلام القاضي أوجه هنا بيقول إيه؟ إن هنا زمن الطلاق يكون بعد عقيب الموت وهو زمن الملك، يبقى هو امتلكها خلاص، والفسخ بعد الملك، يعني امتلكها الأول وبعدين انفسخ بعد الملك، فالطلاق وقع الأول. لا هو بيقولك إيه حصل إيه، إن في زمن صغير كده بينهم قبل الملك وقع فيه الطلاق، والطلاق خلاص بسرعة قبل الملك. وأوجه ليه طلاق أبو قال؟ لأن مفيش زمن، مفيش فرق بين، هو من أول خروج روحه الورثة بتمتلك الميراث فيقع. وإن قال إن اشتريتك فأنت طالق واشتراها فعلى وجهين كالتي قبله، لأنه لو اشتراها متجوز أما فقال لها وهي امراته، لا لو اشتريتك فأنت طالق، وبعدين راح اشتراها، هتبقى طالق ولا لا؟ الوجه الاول نفس الكلام كلام القاضي، انه لو اشتراها هينفسخ النكاح وتبقى ملك يمينه ويقع الطلاق بعد الفسخ. المذهب يقول لا، هيقع الطلاق الاول وبعدين الفسخ. يعني الخلاف كله بين القاضي والمذهب ايه؟ ان القاضي بيقول هيقع الملك الاول فيحصل ايه، انفساخ النكاح ويقع الطلاق بعد انفساخ النكاح. المذهب لا، هيحصل الطلاق الاول وبعدين الملك هيحصل بعديه فيحصل الفسخ بعد الطلاق. وإن قال الأب لجاريته إذا مت فأنت حرة، ينفع؟ وقال الزوج إذا مات أبي فأنت طالق، فمات الأب وقعت الحرية والطلاق معا. هي يعني إيه؟ الأمة اللي متجوزها ابنه قال لها لو مات أبويا يبقى أنت طالق، وأبوها قال لها لو أنا مت يبقى أنت حرة، خلاص هتبقى حرة مش هينفع يمتلكها، والطلاق هيقع في زوجة مش في ملك يمين. طب اللي هيقع الأول إيه؟ الطلاق الأول أو الحرية الأول؟ لأن الحرية تمنع ثبوت الملك له فلا ينفسخ نكاحه فيقع الطلاق. فصل في إضافته إلى زمن ماضي، إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك لم يقع، نص عليه لأنه إضافة أضافه إلى زمن يستحيل وقوعه فيه فلم يقع، كما لو قال أنت طالق قبل موتي بشهر ومات قبل مضي شهر. وقال القاضي في بعض كتبه تطلق، لأنه وصف الطلق بما لا تتصف به فلغت الصفة وقع الطلاق، كما لو قال لإياس أنت طالق لبدعة. المذهب الأول أنها مش هتطلق، لو لا أنت طالق غد أمس. وحكي عن أبي بكر أن الطلاق، أبي بكر غلام الخلال يعني، أن الطلاق يقع في قوله أنت طالق قبل أن أتزوجك، خاصة لأنه يمكن أن يتزوجها ثانيا، وهذا الوقت قبله فيقع فيه بخلاف التي قبله. وإن قال أردت طلاقها في الحال وقع، لأنه يقر على نفسه بما هو أغلظ، نفس العبارة. وإن قال أردت أني طلقتها أمس طلقت بإقراري، وإن قال أردت أني طلقتها في نكاح آخر أو طلقها زوج قبلي فقد ذكرنا حكمه فيما مضى. وإن قال أنت طالق قبل قدوم أخي بشهر أو قبل موتي بشهر فقدم أخوه أو مات مع مجيء الشهر أو قبله لم تطلق لأنه زمن ماضي. نفس الكلام لأنه وقع في الماضي. وإن قدم أو مات بعد مضي شهر وجزء يقع الطلاق فيه. تبين أنه وقع في ذلك الجزء قبل الشهر. فإن خلعها يعني هو جه في نص الشهر خلاص يبقى هو كده قبل الشهر. إنما لو جه بعد الشهر يبقى وقع في الإيه؟ في الماضي. فإن خلعها بعد تعليق طلاقها بيوم ثم مات. خلعها بعد تعليق الطلاق بيوم ثم مات أو قدم بعد التعليق بشهر وساعة وقع الطلاق دون الخلع لأنها بانت بالطلاق فكان الخلع لبائن لأن الطلاق لو قبل الخلع الخلع مش هينفع. وإن مات أو قدم بعد الخلع بشهر وساعة صح الخلع لأنه صادف زوجة. كذلك لو خلع وبعديه طلاق مش هينفع لا يا الخلع يا الطلاق الثاني مش هينفع ولم يقع الطلاق لأنها بانت بالخلع قبله. وإن قال ولذلك لو إن اتنين زوجين وبعدين قال لها أنت طالق شفوي وبعدين لا يقصد الخلع وبعدين قالت له عايز اختلع مش هيصح الخلع وعليه المهر كامل ماشي. والعكس لو هي قالت له اخلعني فقالت لها خلعتك او انت طالق بعد طلب الخلع خلاص هيبقى بالخلع مش هيقع الطلاق بعدها. ينفع بعقد جديد بقى بجواز تاني خالص. وإن قال أنت طالق قبل موتي طلقت في الحال لأنه قبل موته. وكذلك إن قال أنت طالق قبل قدوم زيد سواء قادم أو لم يقدم ذكره قادم. وإن قال أنت طالق قبيل موتي أو قبيل قدوم زيد لم يقع إلا في الجزء الذي يلي الموت لأن ذلك تصغير يقتضي الجزء اليسير قبل ما يموت بلحظات تبقى طالق. فصل. وإن علقه على مستحيل كقوله أنت طالق إن طرتي ففيه وجهان. أحدهما لا تطلق لأنه علق على صفة لم توجد ده المذهب. الثاني تطلق لأنه علق طلاقها على ما يرتفع به جملة فلغى الشرط ووقع الطلاق كقوله أنت طالق طلقة لا تلزمك. ولو قال أنت طالق إن لم تطيري أو تقتلي الميت طلقت في الحال لأنه معلوم عدمه. وإن قال أنت طالق لا تطيرن فكذلك وحكي عن القاضي أنه لا يحنث لأن طالق طلقة ده حلف يمين. إذا كتب إليها إذا أتاك كتابي فأنت طالق فأتاها الكتاب طلقت إذا أتاها. وإن ذهبت حواشي أو إمحى إمحى مسحوا الكلام إمحى ما فيه إلا ذكر الطلاق طلقت لأنه أتاها كتابه مشتملا على المقصود. وإن امحى كل ما فيه أو امحى ذكر الطلاق أو ضاع الكتاب لم تطلق لأن المقصود لم يأتي أن الكتاب له كتابة وما عادش في كتاب. وإن ذهب الكتاب إلا موضع الطلاق ذهب يعني إلا موضع الطلاق يعني أصناه وما كده أنت كلمة أنت طلق بس. ففي وجهان أحدهما تطلق لأن المقصود أتاها والثاني لا تطلق ده المذهب الأول أنها تطلق لأن الثاني لا تطلق لأن الكتاب لم يأتي. وإن قال إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ثم كتب إذا أتاك كتابي فأنت طالق فأتاها الكتاب طلق الطلقتين ماشي. بس لو كان أراد الكتاب هو الطلاق يبقى دي طلقة واحدة على المذهب برضو. إنما الصحيح إن هي طلقة واحدة واحدة بمجيء الكتاب وأخرى بمجيء الطلاق. فصل. في مسائل تنبني عليه على نية الحالف. هنا بقى أحيانا وينوي الحالف غير مقصود اليمين. إذا قال إن لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة فأنت طالق فإنها تعد له عددا يعلم أن عددها داخل فيه ولا يحنث إذا نوى ذلك. تقول له 1000 هي يعلم أن العدد أكبر من كده يعني فإنها تعد له عددا يعلم أن عددها عدد حب الرمان داخل في هذا العدد ماشي. يبقى احنا إيه أكبر من العدد يعني ولا يحنث إذا نوى ذلك لو نوى أن هو إيه فإن لم ينوي حنث في قياس المذهب، لأن الأيمان تنبني على المقاصد. مقاصد مين؟ قصد الحالف اليمين، وظاهر قصد الحالف العلم بكميته ولا يحصل بهذا. حقيقة اليمين ده أنه عايز يعرف اللي في الرمانة إيه كام حباي، إنما لو نوى أن أي رقم يخش فيه الرقم ده يبقى نيته ناخذ بها لو قال كده يعني. فإن قال إن لم تميزي نوى ما أكلت ما أكلت من نوى ما أكلت فأنت طالق، بيأكلوا بلح تمر وإن لم تميزي نوى الذي أكلته ممن أكل فأنت طالق، فأفرضت كل نواة وحده، يبقى كده ميزت ولا لا؟ فالحكم فيها كالتي قبلها، جت واخدة بقى هي ذكية بقى خدت كل حباية نوى وحطتها لوحدها، يبقى كده ميزت. إنما لو كان يقصد مجموعة كده فرضتهم، يبقى كده إيه فعلت ما قال. ولو وقعت في ماء جاري فقال إن أقمت فيه أو خرجت منه فأنت طالق، فقال القاضي في الجامع هي كذلك، لأن ظاهر قصده خروجها من النهر يعني تطلق يعني. وقال في المجرد لا يحنث. طبعا القاضي لكتاب الجامع والمجرد ساعات بيختلف كلامه هنا عن هنا، بناخد احنا بالمتأخر او بترجيح الاصحاب تلامذته اللي هو ابن عقيل وابو الخطاب. لا يحنث بحال، لأن الماء الذي كانت فيه جرى وصارت في غيره، هي واقفة على نهر بيجري، فقال لها إن أقمت فيه فأنت طالق وإن خرجت منه فأنت طالق. فهي لا أقامت فيه ولا خرجت منه لأن الماء بيجري تحت رجلها، فالمية اللي هو كان يتكلم عليها راحت من زمان وجاه مية تاني. إن كان يقصد النهر نفسه خلاص ده كلام واضح، سواء ماء جاري أو غيره. إن كان يقصد الماء هنقول كده. ولو قال طبعا الإمام أبو حنيفة له بدائع في ذلك، في أو الحنفية عموما يعني، في خروج اليمين، خروج المرأة من اليمين خصوصا المعلق على طلاق. يعني لو قال لها حاجة تقول فهو يفكر في حل يخرجها من قصد الحالف. لو قال إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حر، وإن كان عبدي في السوق فامرأتي طالق، فكانا في السوق هما الاثنين، عتق العبد ولم تطلق المرأة، لأن العبد عتق باللفظ الأول، فلما عتق لم يبق له في السوق عبد كده، هما الاثنين حر. هو قال في الأول إيه؟ لو كانت امرأتي في السوق فعبدي حر، وإن كان عبدي في السوق فامرأتي طالق، فعبده كان في السوق فعتق بقى حر. فهو لما نيجي نتكلم على المرأة بقى، لما نقول إن كان عبدي في السوق عبده ده بقى حر خلاص مش هتتطلق المرأة. ولو كان فيها تمرة فقال إن أكلتيها أو أمسكتيها أو ألقيتيها فأنت طالق. إن أكلتيها أو أمسكتيها أو ألقيتيها، فأكلت بعضها وألقت بعضها، إن بنى على فعل بعض المحلوف عليه. والراجح ان بعض المحلوف عليه لا يدخل في الايه في اليمين. يعني ايه بعض المحلوف عليه؟ يعني لو قال لو اكلت هذا الرغيف فانت حر، فاكل نصفه لا يقع الايه المحلوف عليه. فهو قال لو اكلت التمره تبقى انت ايه طالق، فاكلت نصها، ولو ألقيت التمرة فأنت طالق فألقت نصفه. في الحقيقة هي ألقت وأمسكت وإيه وأكلت بس كل حتة من التمرة مش كلها. ولو كانت على سلم فحلف عليها ألا تنزل عليه ولا تصعد عنه ولا تقف عليه، فإنها تنتقل إلى سلم آخر ماشي، ثم تنزل تنزل أو تصعد، لأن صعودها ونزولها إنما حصل في غيره. يعني هي السلم عبارة عن إيه؟ قلبات صح؟ فهي واقفة في القلبة دي، فقال لها كده لو وقفت تبقى طالق، لو طلعت تبقى صالق ونزلت تبقى طالق. فجت نطة بسرعة لإيه؟ من نطة ماشي للقلبة التانية. لو سرقت زوجته منه شيئا فحلف لتصدقني أسرقتي مني شيئا أم لا، وكانت قد سرقت منه وخشيت أن تخبره، فإنها تقول سرقت منك ما سرقت منك. ما هنا إيه؟ لا، ما الموصول بمعنى الذي، يعني سرقت منك الذي سرقت منك. فتقول له سرقت منك ما سرقت منك، ماشي مفهومة؟ سرقت منك ما سرقت منك. سرقت منها بتعيد السؤال تاني، قال بيقول لها انت سرقت مني، قال سرقت منك ما سرقت منك، او انا سرقت منك ما سرقت منك. هو فهم ايه؟ انا سرقت منك نقطة من اول السطر، ما سرقت منك، وهي قصدها انا سرقت منك ما سرقت منك، يعني الذي سرقت منك. وتكون ما هنا بمعنى الذي. فصل. ومتى علق طلاق زوجته على صفة ثم أبانها ثم تزوجها قبل الصفة عادت الصفة. يعني إيه؟ علق طلاق زوجته على صفة وبعدين إيه؟ طلقها وبعدين تزوجها مرة تانية قبل وجود الصفة فعادت الصفة، ماشي؟ لأن العقد والصفة وجد منه في الملك، فأشبه ما لو لم يتخللها بينونة، وإن وجدت الصفة حال البي. يعني لو قال لها إيه؟ لو وصلت 100 كيلو تبقى طالق، وهي كانت 60 كيلو أو 70 كيلو، وبعدين طلقها وراحت لحالها، وبعدين جه اتجوزها تاني، فلما اتجوزها تاني وصلت ل 100 كيلو تبقى طالق ولا لا؟ هنا بيقول تبقى طالق، لأن ده الشرط ده وقع في ملك والتاني وقع في ملك، والراجح إنها مش هتبقى طالق، لأن ده زواج آخر، نكاح تاني. لم تنحل اليمين لأنه لم يحنس في يمينه، فلم تنحل كما لو توجد الصفة، كما لو لم توجد الصفة، ولأن الملك مقدر في يمينه لتقييد الطلاق به. ويتخرج أن تنحل الصفة بناء على قوله في العتق، وهو اختيار أبي الحسن تيمية الراجح، لأن الصفة وجدت فانحلت اليمين بها كما لو وجدت حال الملك، ولأن اليمين إذا تعلقت بعين لم تتقيد بالملك، كما لو حلف لا يدخل هذه الدار وهي ملكه. والراجح أنها لا تطلق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.